الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة عوامل الفتنة في خلافة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يذكر المؤلف أولا أسباب الفتنة كما تريدها كتب الأخبار، ثم يتتبع الأسباب الحقيقية لهذه الفتنة، فأولها أثر السبائية في إحداث الفتنة، وثانيها أثر الأعراب في إحداث الفتنة، وثالثها طبيعة التحول الاجتماعي في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم الرخاء وأثره أيضا على المجتمع في عهده، ثم مجيء عثمان بعد عمر رضي الله عنهما واختلاف الطبع بينهما، ثم العصبية القبلية التي أدت إلى استثقال بعض القبائل العربية لرئاسة قريش. فيناقش المسألة الأولى وهي أسباب الفتنة كما وردت في كتب الأخبار. يقول: إن البحث في أسباب الفتنة من مختلف الروايات الواردة في كتب الأخبار، وهو هنا يذكرها بغض النظر عن صحتها أو زيفها، مجرد رصد وتتبع لأسباب الفتنة كما هي بغض النظر صحيحة أم مزيفة. يقول: البحث في أسباب الفتنة الواردة في كتب الأخبار بغض النظر عن صحتها أو زيفها لا يفسر تطور الأحداث بما تطورت به، أو يعطي تفسيرا للأسباب الحقيقية الكامنة وراء الفتنة. وفيما يلي إجمالا أسباب الفتنة كما وردت في تلك الروايات، يعني عند الإخباريين. يقول: كان في عهد عثمان رضي الله عنه ساخطون عليه، إذ كان يتبع الصحابة وغير الصحابة فيحاسبهم على أعمالهم ويناقشهم فيها. فهذا عمار بن ياسر يختلف مع عباس ابن عتبة ابن أبي لهب، ويقع بينهما خصومة فيؤدبهما عثمان فيغضب عمار بن ياسر رضي الله عنه. وهذان محمد بن أبي بكر ومحمد ابن أبي حذيفة يختلفان معه ويضمران له السوء. وهناك ساخطون على عثمان من ذوي اللهو والعبث، فقد تفاقم في عهده نوع من العبث واللهو، فنفاهم عثمان من المدينة وأقصاهم عنها فسخطوا عليه. وهناك على الجهة الأخرى أصحاب الزهد والنسك الذين رأوا الأموال الكثيرة تنهال على المسلمين من جراء الفتوح، وعلى رأس هؤلاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي كان لا يرى الاكتناز، إشارة إلى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم هناك العمال المعزولون من ولايتهم كعمر بن العاص رضي الله عنه الذي كان غاضبا على عثمان، كما أن السخط على عثمان كان سائرا بين عدد من الناس الحاسدين للمكانة التي يتبوأها بنو أمية من عثمان، فنقموا عليه استعمال أقاربه. وإلى جانب ذلك، يذكر الإخباريون أن الناس أخذوا على عثمان إحداثه أشياء جديدة، كتقديمه الخطبة في العيد على الصلاة وإتمامه الصلاة في منى، وأنه سمح للناس بإخراج زكاتهم بأنفسهم، وأقطع بعض القطائع لأصحابه. يستعمل هذا التعبير أقطع إقطاعا أو قطائع، يعني يقطع إلى العبيد، قطائع يعني قطعا من الأرض. وجمع الأمة على مصحف واحد، وحمل الحمى، والحمى هو موضع فيه كلأ يحمى من الناس أن يرعى، يمنع الناس أن يدخلوا فيه ليرعوا هذا الكلأ، ومنح أقرباءه من بيت مال المسلمين. تلك خلاصة أسباب الفتنة كما تريدها الأخبار. يعني إذا تأملنا مثل هذه الأخبار، دولة مثل الدولة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه متسعة الأطراف ودخل فيها شعوب كثيرة وأمم عدة، يعني لو واحد يحكم مثل هذه البلاد هل يثار عليه من أجل حوادث معدودة؟ طبيعي أن الذي يلي الأمر هناك من يرضى وهناك من يسخط، لأن إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك. فهل ممكن أن يحدث فعلا الانقلاب الذي حصل والثورة ضد عثمان بسبب زايد أو عبيد أو فلان أو فلان، 15 حتى لو 50 واحد غضبوا عليه؟ هل يوجد أي حاكم في العالم يجتمع عليه ناس أجمعون فده شيء عادي. يعني هل مثل هذا يكفي ليسوغ وقوع مثل هذه الفتنة العظمى؟ من هنا يقول الدكتور محزون: تلك خلاصة أسباب الفتنة كما توردها الأخبار. لكن يا ترى هل ذلك كاف لبعث الفتنة؟ يكفي أنه عشان تم الصلاة في منى، أو أنه حمى الحمى، أو سمح للناس أن يخرجوا زكاتهم بأنفسهم؟ هل مثل هذا يكفي ليسوغ مثل هذه الفتنة العظمى؟ يقول: يا ترى هل ذلك كاف لبعث الفتنة التي حصلت والنتائج المؤسفة التي انتهت إليها؟ كلا، إنما حدث لعثمان رضي الله عنه حدث مثله أو بعضه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يكن كل الناس راضين عن عمر، إذ كان يتتبعهم بشدة أقوى مما كان يفعل عثمان، ثم إنه سن سننا وأقام الحدود دون أي تساهل. لكن بالرغم من مواقف عمر الحازمة فلم تحدث الفتنة في عهده، ولم يخرج عليه إنسان. فظن بعض الناس أن الذين ثاروا على عثمان إنما فعلوا ذلك لكونه كان ضعيفا وملاينا معهم، والواقع أنه وإن تقدم به السن فلم يكن ضعيفا في حدود الله، لكن لم يكن له طبع عمر رضي الله عنه، ولم تكن له هيبته. حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر لما عتبوا عليه. على أن الطبع والهيبة لا يؤخران الثورات ولا يمنعان الناس من الاحتجاج، فلو كانت الأسباب التي ذكرها أهل الأخبار هي التي دعت إلى الثورة في عهد عثمان لما كانت شدة عمر بمانعة لثورة شبيهة أن تنبعث. إن هذه الأسباب لا يمكن أن تكون الأسباب الحقيقية للثورة، وما هي في الواقع إلا ظواهر الأمر، أو في أكبر تقدير أسباب لاحقة ما كان بإمكانها التأثير في مجريات الأمور على نحو ما حدث. فلو أخذ ما ادعي على عثمان من تقصير وخطأ في أقوال الثائرين أنفسهم من النصوص أو الروايات الصحيحة لما وجد ما يدعو إلى الثورة والخروج على الخليفة. علاوة على أن عثمان رضي الله عنه كان قادرا على الدفاع عن أعماله وأن يبين أنه محق فيها، يعني عثمان لما ناقش من اعترض عليه وواجهه بهذه المؤخرات كان له رد على كل نقطة أثرها ردا مقنعا وجوابا يعني واضحا لا لبس فيه. فقد أرسل أي عثمان عليا رضي الله تعالى عنه إلى المصريين فقال: ما الذي نقمتم عليه؟ ما الذي تأخذونه على أمير المؤمنين عثمان؟ فقالوا: نقمنا عليه أنه محى كتاب الله، يعني أنه جمع الأمة على مصحف واحد، وحمى الحمى، واستعمل أقرباءه، وأعطى مروان 100,000، وتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فرد عليهم عثمان رضي الله عنه، وطبعا سوف نناقش بالتفصيل فيما بعد جميع المؤخذات التي أخذت على عثمان، وكيف أنه حينما بينت هذه الأشياء كانت لا يؤخذ عليه فيها شيء. فرد عليهم عثمان: أما القرآن فمن عند الله، إنما نهيتكم عن الاختلاف فيه، فاقرأوا على أي حرف شئتم. أما القرآن فمن عند الله، يعني ليس لأحد أن يغير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من عند الله. الذي نهيتكم هو أن تختلفوا فيه، أن تختلفوا في القرآن الكريم، فاقرأوا على أي حرف شئتم. وأما الحمى فوالله ما حميته لإبلي ولا لغنمي، وإنما حميته لإبل الصدقة. يعني هذا الحمى اللي هو منع الناس أن يرعوا فيه الكلأ هو ما حماه لمصلحته الشخصية، ولكن للإبل والبهائم التي هي في بيت المال وتحتاج إلى كلأ ورعي، فهو حمى لها هذه الأماكن كي ترعى فيها. فهذا نوع من النظر المصلحي من أجل مصلحة المسلمين، لأن هذا بيت المال. أما الحمى فوالله ما حميته لإبلي ولا لغنمي، وإنما حميته لإبل الصدقة. وأما قولكم إني أعطيت مروان 100,000 فهذا بيت مالهم فليستعملوا عليه من أحبوا. وأما قولكم تناولت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر أغضب وأرضى، فمن ادعى قبلي حقا أو مظلمة فها أنا ذا. أي إنسان يرى أنني ظلمته في شيء فها أنا ذا، إن شاء قودا، إن شاء يقتص فليقتص، وإن شاء عفوا، وهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، إما أن يقتص فعلا إن كان صادقا أو يعفو. فمن ادعى قبلي حقا أو مظلمة فها أنا ذا، فإن شاء قودا وإن شاء عفوا. فرضي الناس واصطلحوا ودخلوا المدينة، ويقدم أهل الكوفة بدورهم اعتراضهم فيلبي عثمان رغبتهم ويرضيهم. يقول ابن سيرين: إن عثمان بعث إليهم أي إلى أهل الكوفة عليا رضي الله عنه: تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما سخطتم. نجتمع على ما يحكم به كتاب الله، وكل ما أسخطكم أو أغضبكم اذكروه وتكلموا فيه. فأقبل معه ناس من وجوههم فاصطلحوا على خمس: على أن المنفي يقلب، من نفي يعاد إلى أهله، أن المنفي يقلب، والمحروم يعطى ويوفر الفيء ويعدل في القصر ويستعمل ذو الأمانة والقوة، كتبوا ذلك في الكتاب، وأن يرد ابن عامر على البصرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه على الكوفة. إذن واضح في هذين النصين ما يطلبه الثائرون من عثمان، وهي مطالب تطلب في كل عهد ويحصل مثيلها في كل زمان، ولا تدعو إلى الثورة وإحداث الفتنة. فإن لم يكن خلف المطالب من عثمان أهداف مرسومة وأهواء متشعبة وأيد تثير النعرات وتغذي الخصومات، فالثورة غير ممكنة. يعني أسباب لا تكفي لحدوث هذه الثورة التي حصلت وما تمخض عنها من بلاء ومن فتن. إذن لابد من استقراء الأسباب الحقيقية للفتنة، والتي بدون تصورها يمتنع فهم كيف أدت تلك المطالب البسيطة والتي اصطلح عليها القوم إلى مقتل الخليفة في وضح النهار. فما هي تلك الأسباب أو العوامل الحقيقية التي أدت إلى الفتنة؟ طبعا ما مضى ده بالنسبة للموجود في كتب الأخبار، وحتى لو صحت كل هذه الأشياء فهي لا تكفي لمثل ذلك. أما الأسباب الحقيقية فيذكر أولا أعظم وأخطر أسباب الفتنة، وهو أثر السبائية في أحداث الفتنة. يقول في كتب التاريخ الإسلامي المصادر القديمة: روايات مختلفة عن نشاط سري لأفراد وجماعات من الموالي أظهروا الإسلام وأخفوا معتقداتهم القديمة بغية تحطيم الدولة الإسلامية من داخلها وإثارة الفتنة والفرقة بين المسلمين. موالي يعني من غير العرب، أو كانوا عبيدا ثم اعتقوا أو دخلوا في الإسلام يعني. وذلك ببث العقائد الفاسدة، كانت هناك خطط سرية لبث ونشر العقائد الفاسدة ونشر الإشاعات بدوافع نفسية أو عرقية. بعدما عجزت تلك الفئات عن مجابهة المسلمين في العلن، وكان اليهود في مقدمة هؤلاء نظرا لحقدهم المكين على المسلمين والإسلام، وقد أغاظهم ظهوره وانتصاره. يقول: وقبل الحديث عن الدور الفعال الذي لعبه أحد هؤلاء اليهود، وهو عبد الله بن سبأ، والذي تنتمي إليه الفرقة السبائية، في تحريك الفتنة وفي تهييجها، يحصل الوقوف وقفة ولو سريعة على خلفية هذا الصراع وعلى مواقف اليهود العدائية للمسلمين منذ ظهور الإسلام. يقول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذا العداء يؤكده اليهود أنفسهم، فقد قال حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود، وحيي بن أخطب معروف في قصة إسلام عبد الله بن سلام، كيف أن ابنته صفية لما ذهب أبوها هذا اليهودي مع عمها ولقي الرسول عليه السلام وعرف فيه علامات أنه النبي المبعوث عليه الصلاة والسلام، فقال له: أهو هو؟ وصفية كانت صغيرة تسمع هذا، أهو هو؟ قال: نعم، إنه هو، هو فعلا النبي المبشر به في التوراة. قال: فما في قلبك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. يعني هو أقر، ولذلك كفر اليهود هنا كفر جحود، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، رجعوا في شدة الإعياء والتعب ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه، فقال له: أهو هو؟ قال: إي والله هو هو. قال: فما في قلبك منه؟ فرد هذا الجحود الكفور، قال: عداوته والله ما بقيت. كيف يبعث نبي من غير بني إسرائيل؟ كيف يبعث من العرب؟ هو نفس حيي بن أخطب لما قدم للقتل ضمن من قتل من بني قريظة، قال وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم إلى القتل، قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ما ندمت أبدا على أنني عاديتك، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل، الله خذلني، ولكن من يخذل الله يخذل. ومن مظاهر هذه العداوة دورهم في إذكاء النفاق في المدينة النبوية. يقول تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ومن المفسرين من يذهب إلى أن شياطينهم هم اليهود، شياطين المنافقين هم اليهود، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من أساليب اليهود العدائية تشكيك المسلمين وفتنتهم عن دينهم. يقول تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. تشكيك. يضاف إلى ذلك نقضهم المواثيق والعهود رغم المعاهدة التي عقدها معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسخرية بالمسلمين والطعن في الإسلام إلى غير ذلك من المكائد والمؤامرات التي حدت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى إجلائهم عن المدينة. وقد خفت صوتهم في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما قويت شوكة الإسلام، بل إن عمر أخرجهم من جزيرة العرب تنفيذا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته في آخر حياته، حيث قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. نحن في هذا الزمان نحتاج أن نقول أخرجوا اليهود والنصارى من إيه؟ من قلوب العرب. وبالنسبة لهذا الحديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، المراد بجزيرة العرب ما دل عليه قول الحافظ ابن حجر في الفتح: لكن الذي يمنع المشركون من سكنه منها الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب. هذا مذهب الجمهور. يقول: وفي السنوات الأخيرة من خلافة عثمان رضي الله عنه وقد بدت في الأفق سمات الاضطراب في المجتمع الإسلامي نتيجة عوامل التغيير التي سيأتي ذكرها، أخذ بعض اليهود يتحيلون فرصة الظهور مستغلين عوامل الفتنة ومتظاهرين بالإسلام واستعمال التقية. ومن هؤلاء اليهود عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء، وهو يهودي من صنعاء أظهر إسلامه في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، واشتهر أكثر من غيره لأنه أسلم متأخرا، وظهر له نشاط ملحوظ في الشام والعراق ومصر خاصة، كما ظهر مع الخوارج والناقمين يرسم خططا ويدلي بآراء هدامة ذكرها معظم المؤرخين القدامى في كتبهم، وعلى رأسهم الإمام الطبري الذي اعتبر عبد الله بن سبأ رأس الفتنة وأساس البلاء. وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل من شأنه كما فعل بعض المغالين في تضخيم دوره في الفتنة، بعض المؤلفين هولوا وضخموا دور ابن سبأ بحيث نسبوا إليه جميع المؤامرات والفتن الواقعة في عهد عثمان، حيث يصفه سعيد الأفغاني بابن سبأ البطل الخفي المخيف. هناك تضخيم، لكن نحن ضد التهويل كما أننا ضد التهوين. فمع ذلك أيضا لا يجوز التشكيك فيه أو الاستهانة بالدور الذي لعبه في إحداث الفتنة كعامل من عواملها، على أنه هو أبرزها وأخطرها، إذ إن هناك أجواء للفتنة مهدت له وعوامل أخرى ساعدته. وغاية ما جاء به ابن سبأ آراء ومعتقدات ادعاها واخترعها من قبل نفسه وافتعلها من يهوديته الحاقدة، وجعل يروجها لغاية ينشدها وغرض يستهدفه، لكنه لم ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتجرأ برفعها إليه، وإنما جاء بها بقصد الدس في المجتمع الإسلامي بغية النيل من وحدته وإذكاء نار الفتنة وبذر بذور الشقاق بين أفراده. فكان ذلك من جملة العوامل التي أدت إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وتفرق الأمة شيعا وأحزابا. ابن سبأ لم يجرؤ أن يعزو دعواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن له ذلك وجمهور الصحابة له بالمرصاد يردون كذبه ويوقفونه عند حده. وخلاصة ما جاء به أنه أتى بمقدمات صادقة وبنى عليها مبادئ فاسدة راجت لدى السذج والغلاة وأصحاب الأهواء من الناس، وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبس فيها على من حوله حتى اجتمعوا عليه، فطرق باب القرآن يتأوله على زعمه الفاسد، حيث ادعى رجعة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فمحمد صلى الله عليه وسلم أحق بالرجوع من عيسى، فادعى رجعة الرسول عليه السلام في الدنيا قبل يوم القيامة. وانظر إلى طريقة تأويله الفاسد للقرآن الكريم كي يرى بالقياس يعني أن الرسول عليه السلام أولى من عيسى بالرجوع. هي القضية ليست قضية أولى، لكن قضية ثبوت بالنقل. أما هذا الاحتجاج فهو احتجاج بالتأويل الفاسد للقرآن الكريم. كما سلك طريق القياس الفاسد في ادعاء إثبات الوصية لعلي رضي الله عنه بقوله: إنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. فلا أدري ليه بيغضب الشيعة لما نقول لهم إن الذي أسس دينكم ومذهبكم هو ذلك اليهودي عبد الله بن سبأ. وحينما استقر الأمر في نفوس أتباعه انتقل إلى هدفه المرسوم، وهو خروج الناس على الخليفة عثمان رضي الله عنه، فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم، حيث قال لهم: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله وتناول أمر الأمة؟ ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر. يتابع سيف بن عمر التميمي حديثه عن أصل الفتنة بقوله: فبث دعاته، من دخلوا معه في هذا التنظيم السري اللي هو بيخطط لقتل أمير المؤمنين والخروج عليه، فبث دعاته، يقصد ابن سبأ، وكاتب من كان استفسد في الأمصار، وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني حتى يحبهم الناس، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون. فيقول أهل مصر: إن لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، يعني اللي في العراق مثلا أو في الكوفة يبعثوا يشتكوا عن أمراء عثمان فيها مثلا بيفعلوا فينا كذا وكذا، ويكذبون أشياء ويبالغون جدا في الكذب. فحينما يصل الأمر إلى أهل مصر يقول أهل مصر: إن لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء. وهكذا كل بلد يرسلون حتى يعطوا صورة كاذبة طبعا عن ولاة وأمراء عثمان رضي الله عنه. إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار، يعني كل بلد كانت تظن أن البلد الأخرى في أشد بلاء ويعانون من أمراء عثمان، لكن كانت كل التهمات تتجمع فين؟ في المدينة. فقالوا: إن لفي عافية مما فيه الناس في كل المدن الأخرى. ويظهر من هذا النص الأسلوب الذي اتبعه ابن سبأ، فهو أراد أن يوقع في أعين الناس بين اثنين من الصحابة، يريد أن يحدث الوقيعة بين اثنين، جعل أحدهما مهضوم الحق وهو علي رضي الله عنه، وجعل الثانية مغتصبا وهو عثمان رضي الله عنه. ثم حاول بعد ذلك أن يحرك الناس خاصة في الكوفة على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعل هؤلاء يثورون لأصغر الحوادث على ولاتهم، أتفه الأسباب يثورون على الأمراء بحجة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علما بأنه ركز في حملته هذه على الأعراب الذين وجد فيهم مادة ملائمة لتنفيذ خطته. فالقراء منهم استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصحاب المطامع منهم هيج أنفسهم بالإشاعات المغرضة المفترات على عثمان، مثل: تعالى تحيزه لأقاربه، إغداقه الأموال من بيت مال المسلمين عليهم، وأنه حمل حمى لنفسه، إلى غير ذلك من التهم والمطاعن التي حرك بها نفوس الغوغاء ضد عثمان رضي الله عنه. ثم إنه أخذ يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة مفجعة عن مصرهم إلى بقية الأمصار. فيتخيل أهل البصرة مثلا أن حال أهل مصر على أسوأ ما يكون من قبل واليهم، ويتخيل أهل مصر أن حال أهل الكوفة على أسوأ ما يكون من قبل أميرهم. وكان أهل المدينة يتلقون الكتب من الأمصار بحالها وسوئها من أتباع ابن سبأ. وهكذا يتخيل الناس في جميع الأمصار أن الحال بلغ من السوء ما لا مزيد عليه، والمستفيد من هذه الحال هم السبائية، لأن تصديق ذلك من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامي. هذا وقد شعر عثمان رضي الله عنه بأن شيئا ما يحاك في الأمصار، وأن الأمة تمخض بشر، فقال عثمان رضي الله عنه: والله إن رحى الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها. إن رحى الفتنة، هناك مؤامرة تحاك وتنفذ، إن رحى الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، يعني أنه سوف يجتهد أن يفتدي المسلمين كي لا تتحرك الفتن قدر المستطاع، حتى لو أدى ذلك إلى أن ضحى بنفسه، هذا الذي وقع. على أن المكان، للأسف الشديد، على أن المكان الذي رتع فيه ابن سبأ هو في مصر، وهناك أخذ ينظم حملته ضد عثمان رضي الله تعالى عنه، ويحث الناس على التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة، بدعوى أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد عليا رضي الله عنه. وقد غشهم، وهذا أخطر ما في الموضوع، يعني لما ألب واستفز واستثار أهل مصر اخترع كتبا ورسائل من كبار الصحابة زيفها على الصحابة لأهل مصر، يقول: وقد غشهم بكتب ادعى أنها وردت من كبار الصحابة، حتى إذا أتى هؤلاء الأعراب المدينة النبوية واجتمعوا بالصحابة رضي الله عنهم لم يجدوا منهم تشجيعا. تصوروا بقى أن الصحابة اللي بتجيلهم الجوابات منهم تحرضهم على الثورة ضد عثمان، لما يروح المدينة بقى الصحابة حيقولهم: تعالوا ساعدونا لنخرج عليه. فكانوا يفاجئون أن الصحابة لا يشجعونهم على الثورة، حيث تبرؤوا مما نسب إليهم من رسائل تؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه. ووجدوا عثمان، يعني في المدينة، مقدرا للحقوق، بل وناظرهم فيما نسبوه إليه أنه يفعل كذا وكذا، فأتى بهم عثمان وناقشهم وخرج وما عليه شيء على الإطلاق مما نقموه وادعوه، ورد عليهم افتراءهم وفسر لهم صدق أعماله، حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو مالك الأشتر النخعي: لعله مكر به وبكم. في حد هو اللي كذب على عثمان وكذب على هؤلاء الأعراب أو غيرهم. ويذكر سيف عن شيوخه كيف قدم السبائية المدينة لأول مرة وهم ينوون تنفيذ خطتهم على مراحل، فهم يقصدون في المرحلة الأولى أن يذكروا لعثمان أخطاء له يقرونه بها، يقول: لا، أنت فعلت كذا وكذا وكذا، وهو يقول: نعم فعل، ويزعمون بعد ذلك للناس أنه لم يخرج عنها، يعني لم يجبنا ولم يستطيع أن يواجهنا في هذه الاتهامات، وأنه لم يتب فيحل لهم بذلك دمه. فرجعوا بعد مناظرتهم لعثمان إلى أمصارهم، وتوعدوا أن يعودوا في شوال سنة 35 من الهجرة، يعني في نفس السنة. ثم يذكر سيف عودتهم إلى المدينة في شوال من تلك السنة في صفة الحجاج، يعني كانوا ثوارا متنكرين في صورة حجاج، كأنهم جايين يحجوا، لكن في الحقيقة ما كان بهم إرادة الحج، وإنما إرادة الثورة على أمير المؤمنين. يقول سيف: ما خلاصته؟ لما كان شوال سنة 35 خرج أهل مصر في أربع رفاق، وهو جمع رفقة، على أربعة أمراء، المقلل يقول 600 والمكثر يقول 1000، ده من أهل مصر، ولم يجترؤوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب، وإنما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الكوفة في عدد كعدد أهل مصر، على أقل تقدير 600 وعلى أكثر تقدير 1000، وكذا أهل البصرة. ولما اقتربوا من المدينة شرعوا، يعني الموضوع كان مخطط له طريقة سرية من هؤلاء السبائية وسائر الثوار. ولما اقتربوا من المدينة شرعوا في تنفيذ مرحلة أخرى من خطتهم، فقد اتفق أمرهم أن يبعثوا اثنين منهم ليطلع على أخبار المدينة ويعرف أحوال أهلها. وذهب الرجلان فلقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقال إنما جئنا نستعفي عثمان من بعض عمالنا، نريد من عثمان أن يقيل بعض الأمراء الذين ما نستريح إليهم. إنما جئنا نستعفي عثمان من بعض عمالنا، واستأذنا لرفاقهم بالدخول، اللي هم كانوا على ظهر المدينة خارج المدينة، فكأنهم أن احنا جينا لهذا السبب، وده نوع من الخداع أيضا حتى يتمكنوا من من الوصول إلى داخل المدينة في أمان، أظهروا هدفا غير ما كانوا يقصدون. يقول وذهب الرجلان فلقيا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليا وطلحة والزبير، وقال إنما جئنا نستعفي عثمان من بعض عمالنا، واستأذنا لرفاقهم بالدخول. فأبى الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم رفضوا أن يأذنوا لهم بدخول المدينة، وقال علي رضي الله عنه لا آمركم بالإقدام على عثمان، فإن أبيتم فبيض سيفرخ، إن أبيتم وأصررتم على الدخول ودخلتم بالفعل فهذه بيض سيفرخ، يعني علي يتنبأ بحدوث فتنة، ستولد فتنة، ستحدث فتنة إذا دخلتم المدينة. ونتيجة هذا الفشل احتاج الأمر منهم إلى أسلوب آخر، فكان أن اجتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليا رضي الله عنه، ومن أهل البصرة فأتوا طلحة، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير، فكلموهم ولكنهم ردوهم على أعقابهم وهم يقولون لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب، ودي الجيش الذي نزل في هذين المكانين قرية بوادي القرى ووادي على مسيرة ليلة من المدينة، لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فارجعوا لا صحبكم الله. فانظر للصحابة أيضا كانوا متفطنين، وذلك في الحيلة الجديدة التي فعلها السبائيون والثوار لم تفلح أيضا مع الصحابة رضي الله عنه. وفي رواية ابن عساكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وجيش المروة هم قتلت عثمان رضي الله عنه. وفي مرحلة ثالثة تظاهر القوم بالرجوع، يعني في أول مرة لما ادعوا أنهم أتوا ليستعفوا فقط من بعض الأمراء، ومع ذلك الصحابة أبوا يعني أذن لهم في دخول المدينة. مرة ثانية وزعوا أنفسهم، مجموعة من أهل مصر أتوا عليا، مجموعة من أهل البصرة أتوا طلحة، ومجموعة من أهل الكوفة أتوا الزبير، فحاولوا أن يكلموهم لكنهم ردوهم على أعقابهم وزجروهم. في المرحلة الثالثة تظاهروا أنهم سوف يرجعون، تظاهروا بالرجوع، وهم يبطلون أمرا لا يعلمه الناس. وكان أمر الكتاب الذي زور على لسان عثمان رضي الله عنه واتخذوه ذريعة ليستحلوا دمه ويحصروه في داره إلى أن قتلوه رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في رواية أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري، وهي من أصح الروايات، أن وفد أهل مصر عندما قفلوا راجعين من المدينة، أظهروا أنهم رجعوا من المدينة، فبينما هم في الطريق إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم ويسبقهم، قالوا له ما لك؟ إن لك لأمرا، ما شأنك؟ فقال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. ففتشوا فإذا هم بكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا ألم تر إلى عدو الله، يقصدون عثمان معاذ الله، ألم تر إلى عدو الله إنه كتب فينا بكذا وكذا وإن الله قد أحل دمه، قم معنا إليه. قال علي والله لا أقوم معكم. فقالوا فلما كتبت إلينا؟ طب ما أنت بعت لنا جوابات قلت لنا تعالوا وأنا هنضم إليكم ونخرج على عثمان، قالوا فلما كتبت إلينا؟ فقال والله ما كتبت إليكم كتابا قط. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهم لبعض ألهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون؟ فأنتوا جايين علشان علي مظلوم ومضطهد وعثمان اختصب منه الخلافة وهو بعت لنا جوابات يقول لنا تعالوا اخرجوا حتى نقتل عثمان إلى آخره. فقال هذا هو علي الذي تدعون أنه إيه استنصركم؟ ألهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون؟ فانطلق علي فخرج من المدينة إلى قرية. فانطلقوا حتى دخلوا على عثمان فقالوا كتبت فينا بكذا وكذا؟ فقال إنهما اثنتان، أن يقيموا رجلين من المسلمين أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت. وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتم. قالوا قد أحل الله دمك ونقضت العهد والميثاق. وحصروه في القصر أو في الدار رضي الله تعالى عنه. فتأملوا هذه الحادثة، يعني لما في المرحلة الثالثة أظهروا أنهم راجعون وقافلون، يقول فبينما هم في الطريق إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم. يعني هو الراكب ده شخص راكب فرس وبدأ يعني يلفت نظرهم، يعمل تصرفات غريبة بحيث يقولوا له تعالى هنا هنفتشك إيه اللي معاك، وهو يعمل نفسه أنه إيه مش عايز حد يشوف إيه اللي معاه. فيفتشوا له ومعاه الرسالة اللي مكتوبة إيه من عثمان إلى عامله بمصر، إن الجماعة دول لما يوصل مصر تقتلهم أو إيه تصلبهم إلى آخره. واضح المكيدة، واضح أن فيه يد خفية تريد أن تحدث هذه الفتنة. فإذا هذا الفارس ظل يقترب من جيش بتاع المصريين وهم راجعين بقى من المدينة، يقرب ويجي ويروح ويختفي ويرجع تاني. فقالوا لا ده أكيد وراه حاجة امسكوه. واضح؟ يقول فبينما هم في الطريق إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم ويسبقهم. قال له مالك؟ إن لك لأمرا ما شأنك؟ فقال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. ده راح وصل رسالة من عثمان إلى أميره في مصر. ففتشوه فإذا هم بكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فأقبلوا رجعوا بقى حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا ألم تر إلى عدو الله؟ إنه كتب فينا بكذا وكذا وإن الله قد أحل دمه، قم معنا إليه. قال علي والله لا أقوم معكم. فقالوا فلما كتبت إلينا؟ يعني جاي دلوقتي يا علي تقول لنا والله لا أقوم معكم، مش أنت اللي بعتنا وقلتنا تعالوا عشان نخرج على عثمان؟ قالوا فلما كتبت إلينا؟ فقال والله ما كتبت إليكم كتابا قط. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهم لبعض ألهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون؟ فانطلق علي فخرج من المدينة إلى قرية. فانطلقوا حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقالوا كتبت فينا بكذا وكذا. فقال إنهما اثنتان، يعني أمامكم حل من اثنين، أن يقيموا رجلين من المسلمين، يعني هاتوا اثنين شهود عدول يشهدان على أني كتبت هذه الرسالة، أن يقيموا رجلين من المسلمين يعني شهيدا عدل، أو يميني بالله يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإن لم تأتوا بينة فأنا أحلف، أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت. وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتم. يعني هل صعب أن واحد يحفر خاتم بنفس الإمضاء ويمضي به على الورقة؟ سهل جدا أن يقلد الخاتم. قالوا قد أحل الله دمك ونقضت العهد والميثاق. وحصروه في القصر أو في الدار رضي الله تعالى عنه. إن الناظر في هذا الكتاب من خلال النص يرى أن أول ما يستوقفه من أمره حامله، وهو يتعرض للقوم ويفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم. ومن يفعل هكذا أليس شخصا يريد أن يلفت النظر إليه وأن يثير الشبهة وأن يمسك فيسأل عما معه ويستوقفه؟ ثانيا إجابته لهم بأنه رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، والوفد خرج من توه من عند عثمان، فماذا يريد من عامله بمصر؟ يعني إذا كان إحنا كنا لسه مع عثمان دلوقتي لسه جايب من عنده، وبعدين إحنا كنا عنده لو عايز يبعت حاجة لمصر ما كان يبعتها معانا، طيب ليه بعت الفارس ده بهذه الرسالة؟ فطبعا هتستفزهم أكثر عشان يفتشوا إيه معنى أنه يبعت عامله إلى مصر يبعث له رسالة وإحنا لسه كنا عنده، كان يقول اللي عايز يبلغه. فطبعا ده كله عشان يستثير إيه؟ فضولهم ليمسكوه ويفتشوه. ويستوقفه كذلك سؤال علي رضي الله عنه لوفد الكوفة والبصرة، وقد قالوا إنما جئنا لننصر إخواننا ونمنعهم. فقال لهم علي، طبعا إخواننا اللي هم مين؟ للأسف المصريين، ثوار المصريين. وقد قالوا إنما جئنا لننصر إخواننا ونمنعهم. فقال لهم علي: وكيف علمتم يا أهل الكوفة؟ اللي هو بقى إيه؟ الشام والمغرب، إيه جاب دل ده؟ واحد من الشام واحد من المغرب. فقال لهم علي: وكيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر، وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ بل إن عليا يجزم هذا والله أمر أبرم بالمدينة. دي مؤامرة مخططة في المدينة. كما أن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو البر الصادق يؤكد أن الكتاب مكتوب على لسانه، يعني مزور عليه، وأن الخاتم قد ينقش على خاتمه فيصدقه الصادقون ويكذبه الكاذبون. وفوق هذا كله فالثائرون يفصحون عن هدفهم ويقولون: ضعوه على ما شئتم. قولوا بقى الرسالة دي مزورة مش مزورة، احنا عايزين نقتله خلاص. دي باختصار كده: ضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل، ليعتزلنا ونحن نعتزله. وعلاوة على ذلك هناك ما يؤكد تزوير هذا الكتاب، إذ ليس هو الكتاب الوحيد الذي يزور على لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتهم بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان، وحينما بلغها ذلك نفت هذا الأمر، تنفي وتقول: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. ويعقب الأعمش فيقول: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. أيضا زور خطاب باسم عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه تحريض على الخروج على عثمان رضي الله عنه. ويتهم الوافدون عليا بأنه كتب إليهم أن يقدموا عليه المدينة. قالوا له: يلا بينا تعال نخرج عليه. فقال: والله لا أخرج أبدا. قالوا: طب مال كتبت لنا ليه الجوابات؟ جاي دلوقتي تقول لا واحنا في مصر، وانت بعت لنا ايه؟ تعالوا ننصر اخواننا. فينكر ذلك عليهم ويقسم رضي الله عنه: والله ما كتبت اليكم كتابا. كما ينسب الى الصحابه بكتابه الكتب الى اهل الامصار يامرونهم بالقدوم اليهم. الصحابه بيستغيثوا بقى من عثمان وظلمه معاذ الله، وتعالوا ايه؟ اغيثونا وانصرونا. طبعا الناس في الامصار ياتون لايه؟ لنصره الصحابه رضي الله عنه. فينسب إلى الصحابة بكتابة الكتب إلى أهل الأمصار يأمرونهم بالقدوم إليهم. فدين محمد قد فسد وترك، والجهاد في المدينة خير من الرباط في الثغور البعيدة. ويعلق ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الخبر قائلا: وهذا كذب على الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كتبت كتب مزورة عليهم. فقد كتب يعني من جهة علي باسم علي وطلحة والزبير إلى الخوارج قتلت عثمان كتبا مزورة عليهم أنكروها. وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان أيضا، فإنه لم يأمر به ولم يعلم به. ويؤكد كلام ابن كثير ما رواه الطبري وخليفة من استنكار كبار الصحابة علي وعائشة والزبير أنفسهم لهذه الكتب في أصح الروايات. ولعل من خلال الملاحظات السابقة يمكن التعرف على من كتب الكتب، وقد أدرك عين الصواب من قال إن الكتاب لا يعد أن يكون مسرحية مثلت في الطريق الغربي الذي كان فيه المصريون وحدهم. وجاء في رواية سيف إن معهم ابن السوداء، كان مع المصريين ابن السوداء، وهو عبد الله بن سبأ الذي طالما أغرى قلوب الناس بعثمان وساهم بقسط وافر في الأحداث التي مهدت للفتنة. وما تلك اليد الخفية التي كانت تخطط وراء الستار لتوقع الفرقة بين المسلمين، وتضع في سبيل ذلك الكتب على لسان الصحابة، وتدبر مكيدة الكتاب المرسل إلى عامل عثمان على مصر، وتستغل الأمور لتقع الفتنة بالفعل، إلا ذاك اليهودي الخبيث الذي يظهر من رواية سيف أنه هو وأتباعه هم الأيدي المحركة للفتنة، والذين جاءت الأخبار الصحيحة بالإشارة إليهم ورسمت هيكلهم ولم توضح هويتهم. وبذلك تقوى رواية سيف بن عمر التي تسير مع الرواية الصحيحة في اتجاه واحد ولا تصطدم معها، فالمنهج التاريخي يقبلها لأنها لا تخالف الأخبار الصحيحة. وإذا كان سيف يتفق في الحوادث التي يقدمها مع الأسس التي ذكرتها الروايات الصحيحة، فهو إذن حري بأن يوثق به وأن تضم روايته إلى الروايات الصحيحة، لأنه يسير في اتجاهها ويفسر النقاط الغامضة فيها. وجدير بالذكر أن هناك أخبارا متناثرة عند مشاهير المؤرخين والعلماء تكشف آثار ابن سبأ وأتباعه في الفتنة، وهي بذلك تعضد رواية سيف السابقة الذكر وتقويها. فقد ذكر القمي، وطبعا ده شيعي، ذكر القمي أن عبد الله بن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان، مؤسس دين الحقد والخرافة، هو عبد الله بن سبأ اليهودي. وده كلام من شاهد من أهلها، القمي الشيعي يقول إن عبد الله بن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. ويساير النوبختي القمي فيذكر أخبار عبد الله بن سبأ، ومن ذلك إظهاره الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والنيل منهم. أما الإمام الحافظ ابن عساكر فيذكر روايات عن ابن سبأ لا ينتهي سندها إلى سيف، مما يزيد الأمر تأكيدا عن دوره في إذكاء الفتنة. وقبل أن يعرض هذه الروايات يقول فيه: وطاف ابن سبأ بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأما ابن الأثير فيوافق الإمام الطبري فيورد مروياته عن ابن سبأ بعد حذف أسانيدها، ويقول المالقي، المالقي يعني من الأندلس، ويقول المالقي: وفي سنة 33 تحرك جماعة في شأن عثمان رضي الله عنه، وكانوا جماعة منهم مالك الأشتر، وهو مالك بن الحارث ابن عبد يغوث النخعي المشهور بالأشتر، أدرك الجاهلية والإسلام. وأول ما عرف عنه أنه حضر خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية. قال عبد الله بن سلمة المرادي: نظر عمر إلى الأشتر فصعد فيه النظر وصوبه، ثم قال: إن للمسلمين من هذا يوما عصيبا. وهذه كانت فراسة من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي فيه: كان شهما مطاعا زعرا يعني شرسا، ألب على عثمان وقاتله، وكان ذا فصاحة وبلغة، شهد مع علي الجمل وصفين، ثم ولاه على مصر فقصدها، ولكنه توفي في الطريق عام 37. إذن المالقي ذكر أنه في سنة 33 تحرك جماعة في شأن عثمان، وكانوا جماعة منهم مالك الأشتر، وعبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء وسودان ابن حمران. ويعتبره الذهبي المهيج للفتنة بمصر وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة ثم على الإمام أي عثمان رضي الله تعالى عنه فيها. ويرى ابن كثير أن من أسباب تألب الأحزاب على عثمان ظهور ابن سبأ وذهابه إلى مصر وإذاعته بين الناس كلاما اخترعه من عند نفسه، فافتتن به بشر كثير من أهل مصر. وقال ابن خلدون عنه إن عبد الله بن سبأ يعرف بابن السوداء كان يهوديا، فهاجر أيام عثمان فلم يحسن إسلامه فأخرج من البصرة، فلحق بالكوفة ثم بالشام فأخرجوه طردوه، فلحق بمصر، وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر إلى أهل البيت ويحرض الناس على القيام بذلك والطعن على الأمراء، فاستمال الناس بذلك في الأمصار وكاتب به بعضهم بعضا. وعند المقريزي أن ابن سبأ هو المثير للفتنة المنتهية بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ويذكر الحافظ ابن حجر أخبار ابن سبأ قائلا: وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ، وفي حديث السيوطي عن مصر ما يفيد إنكار أهلها على ابن سبأ في البداية. يقول السيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، يقول: ثم افتتن به بشر كثير منهم وكان ذلك مبدأ تأليبهم على عثمان. إذن يتفق المشاهير من المؤرخين والعلماء من سلف الأمة وخلفها على أن ابن سبأ ظهر بين المسلمين بعقائد وأفكار وخطط سيئة ليلفت المسلمين عن دينهم وطاعة إمامهم ويوقع بينهم الفرقة والخلاف، فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما تكونت به الطائفة السبائية المعروفة التي كانت عاملا من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والذي يظهر من خطط السبائية أنها كانت أكثر تنظيما، إذ كانت بارعة في توجيه دعايتها ونشر أفكارها لامتلاكها ناصية الدعاية والتأثير بين الغوغاء والرعاع من الناس، كما كانت نشيطة في تكوين فروع لها سواء في البصرة أم الكوفة أم مصر، مستغلة العصبية القبلية ومتمكنة من إثارة مكامن التذمر عند الأعراب والعبيد والموالي، عارفة بالمواضع الحساسة من حياتهم وبما يريدون. أما السبب الثاني أو العامل الثاني من عوامل حدوث هذه الفتنة فهو أثر الأعراب في أحداث الفتنة. يقول: وينضم إلى السبائية في أحداث الفتنة عنصر الأعراب الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ويغلب عليهم الجفاء، وهم من قبائل مختلطة من مضرية وربيعية واليمن، عاشت في الجاهلية عيشة البادية والخصام والنزاع، ولما جاء الإسلام دخلوا فيه. وهم أصناف: صنف حسن إسلامه وكان مؤمنا لقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وصنف آخر دخلوا في الإسلام خوفا ونفاقا وطمعا في الغنائم، ويندرج هؤلاء تحت قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أما الصنف الثالث فقد تعبد عبادة شديدة وترك الدنيا كل الترك وتمسك بالإسلام تمسكا تلازمه الشدة والتعصب للرأي والغلو في الدين، وتأويل النصوص تأويلا يتناسب مع مزاجهم الحاد. المنطق عندهم ضعيف جدا والعاطفة شديدة جدا، لا يفهمون من الأمور إلا ظواهرها. وهذا كان واضحا فعلا في قضية التحكيم، لأنهم اعترضوا على التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله، وإنه لا ينبغي تحكيم الرجال في دين الله. فبلغ ذلك عليا وجمع الناس ليريهم سوء فهم الخوارج وبلادة عقولهم، فدعا بمصحف عظيم وجعل يضربه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فقالوا: ما هذا إنسان، إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال علي: كتاب الله بيني وبين هؤلاء، يقول الله في امرأة رجل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وأمة محمد أعظم من امرأة رجل. يعني مبدأ التحكيم ثابت في القرآن وثابت في فدية الصيد: يحكم به ذو عدل منكم. فالشاهد أنهم يتمسكون بعمومات مع العاطفة وضعف العقل في نفس الوقت. يقول: وهؤلاء هم القراء، يعني هذا الصنف الثالث اللي هو المتعبد والمتنسك لكن بدون علم وبصيرة اللي كان منهم الخوارج، ده قسم الثالث من أقسام إيه؟ الأعراب أهل البادية. وهؤلاء هم القراء سلف الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا رواه مسلم. مما تجدر الإشارة إليه أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه اضطر إلى تجنيد الأعراب أثناء توسع رقعة الفتوح، فتوح السماء كانت تمتد، فاضطر إلى أن يجند الأعراب في الجيوش، وشكل هؤلاء بعد فترة طبقة ساهمت في تهيئة أجواء الفتنة، وهي طبقة الأعراب المرتدين. ولقد كان أبو بكر بعيد النظر حين رفض أن يرسل الأعراب المرتدين إلى الفتوح، فيكتب إلى عمال الردة: لا تستعينوا بمرتد في جهاد عدو. يقول الشعبي: كان أبو بكر لا يستعين في حروبه بأحد من أهل الردة حتى مات، ولذلك كان بعض من ارتد وحسن إسلامه بعد ذلك يستحيي من مواجهة أبي بكر رضي الله عنه. فطليحة الأسادي اللي هو ارتد وادعى النبوة ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، طليحة الأسادي مثلا يذهب إلى مكة معتمرا وما استطاع مقابلة أبي بكر رضي الله عنه حتى مات. ويكتب الصديق إلى خالد بن وليد وطليحة يشهد القتال معه أن استشره في الحرب ولا تؤمر. فاللي كان ارتد وحتى لو رجع للإسلام كان أبو بكر يحتاط، يقول لا الارتد ده ما يشاركش في الجيش، أو على الأقل حتى طليحة مع أنه حسن إسلامه كان أبو بكر يكتب إلى خالد بن وليد: استشره في الحرب ولا تؤمره، لا تستعمله إيه كأمير. وفي خلافة عمر تخف هذه السياسة نوعا ما ويتساهل بعض الشيء، فيأذن لأهل الردة في الغزو ويندبهم رضي الله عنه للفتوح في بلاد الشام والعراق. طبعا المقصود أهل الردة الذين كانوا إيه مرتدين ثم عادوا إلى الإسلام. فيكون في إمداد جيش اليرموك قيس ابن هبيرة، وهو في من ارتد، بل يكون في مسيرة جيش سعد في القادسية قيس ابن هبيرة نفسه. لكن هذا التعامل مع أهل الردة عند عمر يصحبه نوع من الحيطة والحذر، ولا ينفك عن ضوابط وشروط مقيدة، فأهل الردة لا يولون على مئة، لذلك يعني لو يولى على مجموعة لا يوصل عددهم إلى إيه؟ إلى مئة، ممكن أقل من كده. لذلك بعث سعد بن أبي وقاص قيس بن مكشوح في 70 رجلا فقط في أثر الأعاجم الذين ثاروا بهم ليلة الهرير. ثم إن عمر لا يستعمل المرتدين إلا في نطاق محدود، وبعد أن لا يجد أحدا من الصحابة يجزئه في حربه، وبعد أن يتعذر عليه سواهم من التابعين لهم بإحسان. فمما جاء في رسالة عمر إلى سلمان رضي الله تعالى عنهما: سلام عليك أما بعد، فقد بلغني صنيعك بعمر ابن معدي كرب، وأنك لم تحسن بذلك ولم تجمل، فإذا كنت بمثل مكانك من دار الحرب فانظر عمرا وطليحة وذويهم، فقربهم منك واستمع منهم، فإن لهم علما بالحرب وتجربة، فإذا وصلت إلى دار الإسلام ومصرهم فأنزلهما منزلتهما التي أنزلاها أنفسهما، وقرب منك أهل الفقه والقرآن. أما عثمان رضي الله عنه فيأتي ويتجاوز سياسة التقييد التي فرضها الخليفتان قبله تجاه المرتدين. عثمان حصل منه نوع من التساهل في تجنيد من المرتدين سابقا طبعا، لعدة أسباب، منها أنه ارتأى أن عامل الزمن كاف لأن يتخلص من قد ارتد من رواسب الردة، يعني بمرور الزمن يقوى إيمانه وإسلامه ويتخلص من يعني شوائب الردة ورواسبها. كما أنه اضطر إلى إرسالهم إلى الغزو اضطرارا إذ توسعت رقعة الفتح، ولم يكن بالإمكان أن يقوم بالفتح الصحابة وحدهم مع القبائل التي حسن إسلامها وتمسكت بالإسلام. وهكذا يجتهد عثمان فيستعمل أهل الردة استصلاحا لهم، فلم يصلحهم ذلك بل زادهم فسادا وإغراء بالخليفة، حيث كان في أسماء المتهمين في دم الخليفة والذين حاصروه في المدينة رجال ينتسبون إلى قبائل كانت في عداد المرتدين، أمثال سودان ابن حمران السكوني ومالك ابن الحارث النخعي وغيرهم. هذا ولعامل الفراغ أيضا أثر في إشغال العرب بما لا يعنيهم من قضايا لها صلة بسياسة الدولة وأمور الخراج وغير ذلك. يعني هؤلاء أعراب وأوضاع الأعراب ما يشتغلون بقضايا الفكرية والفقهية إلى آخره، فطبعا وجود فراغ عند هؤلاء الأعراب جعلهم يتدخلون في ما لا يعنيهم من سياسة الدولة وأمور الخراج وغير ذلك، مما سينعكس سلبا على موقفهم من الخليفة رضي الله عنه. فحين توقفت الفتوح في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه أمام حواجز طبيعية أو بشرية لم تتجاوزها، سواء في جهة فارس وشمالي بلاد الشام أم في جهة إفريقية، توقفت الغنائم على أثرها. فتساءل أولئك الأعراب، هو كلها مهم الغنائم، الفتوح توقفت لأسباب، فتوقفت الغنائم، فتساءل أولئك الأعراب أين ذهبت الغنائم القديمة، أين ذهبت الأراضي المفتوحة التي يعدونها حقا من حقوقهم. الأراضي المفتوحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها فهي لهم ملك، أدام أسلموا بتبقى الأرض إيه؟ ملكا لهم، يؤدى عليها العشر، لا شيء عليهم فيها غير العشر. وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صلحوا عليه، يعني يقرون على أرضهم ويحصل صلح أنهم يؤدون نسبة معينة من المال إلى الدولة. وأرض أخذت عنوة بالقوة مش بالصلح، فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعض سبيلها سبيل الغنيمة تخمس وتقسم، وقال بعضهم بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام، اجتهاد الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وإن رأى أن يجعلها فيئا فتكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بالسواد. وقد رأى جمهور الصحابة أن الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفا ينفق خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة، يعني مرتبات الجنود مثلا، وبناء القناطر والسدود والمساجد وغير ذلك من مرافق الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض، وهذا الذي كانت عليه سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يروي حارثة ابن مضرب أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يقسم أرض السواد بين المسلمين، فأمر بهم أن يحصوا، يعني عملية إحصاء وتعداد، فوجد الرجل المسلم يصيبه ثلاثة من الفلاحين أي العلوج، الرجل الكفار العجم يعني، فشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له يعني عليا دعهم يكونوا مادة للمسلمين. وروى عبد الله بن قيس الهمداني أن عمر رضي الله عنه قدم الجابية من أرض الشام فأراد أن يقسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ والله إذن لا يكونن ما تكره، إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو امرأة، يعني إذا ماتوا حيبقى فيه ثالث الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم، اللي هو يعني كأنه بيشير عليه أنه يجعلها إيه؟ تكون ملكا للمسلمين أجمعين. وفي الجامع الصحيح للبخاري من رواية زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا، يقول هنا هو المعدم الذي لا شيء له، ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. فيعني زي ما قلنا في أرض أسلم أهلها فدي بتبقى ملكهم ويدفعوا العشر، أرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صلحوا عليه، قسم الثالث أرض أخذت عنوة اختلف فيها المسلمون، بعضهم قال تعامل معاملة الغنيمة فتقسم على المجاهدين، تخمس يعني وتخسم، أو أنه إيه رأي تاني أنها تعامل معاملة مال الفيء فتكون وقف على جميع المسلمين ما بقوا. عمر رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، معدمين، لأنه زي ما شرح معاذ لو هتقسمها على عدد معين والأراضي كبيرة جدا، لو هتقسمها كغنيمة في هذه الحالة يقول معاذ والله إذن لا يكونن ما تكره، إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون، هيموت، ثم يصير بعد ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم، اللي هو إيه؟ أن تكون وقفا على جميع المسلمين، يعني زي مال الفيء. يقول عمر أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي خيبر صلى الله عليه وسلم، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، يعني يجعلها إيه؟ وقفا. وفي رواية أخرى لولا آخر المسلمين، يعني الأجيال التي تأتي بعد ذلك، ما فتحت لكم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. فهذا يدل على أن المسألة إيه؟ اجتهادية، يترك الأمر فيها للإمام، إن شاء يقسمها كغنيمة وإن شاء يجعلها فيئا ووقفا على جميع المسلمين. وقد سار عثمان رضي الله عنه على سيرة عمر رضي الله عنهما في إدارة أراضي الخراج، ولكن قوما تحاملوا عليه فزعموا أنه كان يقطع للناس من السواد. يقول ابن سلام، وهو القاسم ابن سلام البغدادي رحمه الله تعالى، إمام فاضل عظيم، يقول: وأما إقطاع عثمان من أقطع من الصحابة وقبولهم إياه، فإن قوما قد تأولوا أن هذا من السواد، وقد سألت قبيصة هل كان فيه ذكر السواد فقال لا. وذكر أبو يوسف أن عمر رضي الله عنه أصفى من السواد 10 أصناف: أرض من قتل في الحرب يعني من الكفار، وأرض من هرب من المسلمين، وكل أرض لكسرى، وكل أرض لأهل بيته، وكل مغيض ماء، وكل دير بريد. قال ابن سلام: فهذه كلها أراضون قد جلى عنها أهلها، فلم يبق بها ساكن ولا عامر، فكان حكمها إلى الإمام، كما ذكرنا في عادي الأرض اللي كانت مسكونة في الزمان القديم فانقرض أهلها يعني. فلما قام عثمان رأى أن عمارتها أرد على المسلمين وأوفر لخراجهم من تعطيلها، فأعطاها من رأى إعطاها إياها على أن يعمروها كما يعمر غيرهم، ويؤد عنها ما يجب للمسلمين عليهم. إذن خلاصة الكلام أن هذا النوع من العامر السلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الأصلح، بين أن يستغله لبيت المال كما فعله عمر، وبين أن يتخير له من ذوي القدرة والمكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته بخراج يوضع عليه مقدرا، ويكون الخراج أجرة يصرف في وجوه المصالح كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد نص أحمد على جواز القطائع التي أقطعها الصحابة وتوقف في قطاع غيره من الخلفاء إلى آخره. يعلق المحب الطبري، يعلل إقطاع عثمان من الأراضي المفتوحة لبعض الصحابة وللناس بسببين: الأول أن ذلك كان منه إذنا في إحياء كل ما قدر عليه الناس من أموات العراق عملا بالحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الثاني أن أصحاب السير ذكروا أن الأشراف من أهل اليمن قدموا المدينة وهجروا بلادهم وأموالهم وأعطاهم مثلها، وفعل ذلك لما رأى من المصلحة. أما إذا كانت أراضي السواد وقفا، إما إجارة إذا كانت أراضي وقفا، وإما تمليكا إن كانت ملكا. وهكذا يبدو أن الشائعات التي تتهم عثمان رضي الله تعالى عنه أنه تصرف في الأراضي الموقوفة على المسلمين وفق هواه، أقطع منها لمن شاء من الناس، هي شائعات غير صحيحة، وقد كان لها أثر ووقع على الأعراب، خاصة وأن معظمهم بقي بدون عمل يقضون شطرا من وقتهم في الطعام والنوم، والشطر الآخر بالخوض في سياسة الدولة، والحديث عن تصرفات عثمان التي كانت تهولها السبائية. وقد أدرك أحد عمال عثمان هذا الأمر وهو عبد الله بن عامر، فأشار على الخليفة حيث طلب من عماله وهم وزراؤه ونصحاؤه أن يجتهدوا في رأيهم ويشيروا عليه، فأشار عليه بأن يأمر الناس بالجهاد ويجمهرهم في المغازي. يبقى احنا كده وصلنا من القصة الطويلة دي ايه السر؟ ان عثمان رضي الله عنه بعت الأعراب ليشاركوا في الجهاد، زي بيقولوا الشخص الفارغ بيعمل ايه قاضي. فمن ثم وجد ان الجماعة الأعراب دول ما كانش وراهم غير الأكل والنوم، ويقعدوا بقى فاضيين متكئين على الأرائك يدردشوا في أخبار السياسة والدولة والشائعات والتهاويل السبائية إلى آخره. فلذلك أحد ناصحي عثمان عبد الله بن عامر نصح عثمان رضي الله عنه إيه، خليهم يروحوا الجهاد ينشغلوا بحاجة جد عن الكلام والخوض اللي بيعملوه ده. فأشار عليه أن يأمر الناس بالجهاد ويجمهرهم في المغازي حتى لا يتعدى هم أحدهم قمل فروه ودبرة دابته، ينشغل بقى بالإيه؟ بالأمل اللي موجود في الفروة يعني راسه يعني، ويراعي الدبة بتاعته. في ذلك الجو من الحديث والفكر عند أفراد تعودوا الغزو ولم يفقهوا من الدين شيئا كثيرا، يمكن أن يتوقع كل سوء، ويكفي أن يحرك هؤلاء الأعراب وأن يوجهوا توجيها، فإذا هم يثورون ويحدثون القلاقل والفتن. وهذا ما حدث بالفعل، فإن الأعراب ساهموا عن حسن نية أو سوء نية في بوادر الفتنة الأولى، وكانوا سببا من أسباب اندلاعها لاعتقاد المتعبدين السطحيين منهم عن حسن نية وهم القراء أن عثمان أخطأ، ولاعتقاد الطامعين منهم عن سوء نية أن لهم حقوقا زائدة في بيت المال يجب الحصول عليها. وقد استفاد من هذا الواقع، أي من وجود فئة من الناس لا تميز بين الحق والباطل، وفئة أخرى يستثيرها المال والطمع. هاتان الفئتان أثار أطماع السبائية الذين استغلوا سذاجة أولئك وطمع هؤلاء لتدبير الفتنة. ويظهر من ثنايا الروايات وجود الأعراب كعنصر فعال في الفتنة إلى جانب السبائية، حيث يقول عثمان رضي الله عنه في كتاب له إلى الأمصار: أغاروا علينا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه وأرض الهجرة وثابت إليهم الأعراب. وخرج إليهم من الأعراب وسندهم في ذلك. ويظهرون مرة أخرى في قول عائشة رضي الله عنها: إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا المحدثين مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر. ولما اجتمع بنو أمية ويعلى ابن منيا وطلحة والزبير وعائشة وأجمعوا أمرهم على الطلب بدم عثمان وقتال السبائية، هؤلاء المجموعة من الصحابة اللي هم بنو أمية، يعلى ابن منيا وطلحة والزبير وعائشة، أجمعوا أمرهم على أنهم يطالبوا من بدم عثمان وقتال السبائية لأنهم الذين قتلوا أمير المؤمنين رضي الله عنه. نادى مناديهم: إن عائشة تريد البصرة وليس في 600 بعير ما تبنون به غوغاء وجلبة الأعراب وعبيدا قد انتشروا وافترشوا أذرعهم مسعدين لأول داعية. يعني دي إشارة إلى إيه؟ إلى عزو الفتنة، أن أحد أسبابها كان وجود الأعراب. نادى مناديهم: إن عائشة تريد البصرة وليس في 600 بعير، 600 بعير يخرجوا معهم أن تغنوا وتكفوا في مواجهة مين؟ غوغاء وجلبة الأعراب. ده عدد قليل عشان يواجه مين؟ غوغاء الأعراب وجلبته. وعبيدا قد انتشروا وافترشوا أذرعهم مسعدين لأول داعية. ويظهرون مرة ثالثة، أي الأعراب، في قول علي رضي الله عنه لأهل المدينة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه: يا أيها الناس أخرجوا الأعراب عنكم. وقال: يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم. فأبت السبائية الطاعة وأطاعهم الأعراب. وعندما طلب طلحة والزبير من علي إقامة الحدود على قتلة عثمان قال لهم: يا إخوتاه، يعني علي بيرد على طلحة والزبير لما طلبوا إقامة الحدود وأن يبدأ بقتل الذين قتلوا عثمان، قال لهم علي رضي الله عنه: يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، أنا أعلم أن هذا حد الله وأن يجب أن أنفذ هذا الحد وأن أقتص من قتلة عثمان. يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكون ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم. الأمر خرج من يدي والدولة بتنفرط. فكان وجهة نظر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يركز أولا في إيه؟ في استتباب الأمن والدولة تقف على قدميها وتستقر الأمور، ثم بعد ذلك تتبع قتلة عثمان. لكن لو بدأ بالقصاص منهم سوف تزداد الفتنة إيه؟ اشتعالا. ولذلك هنا يقول لهم: إيه يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ لأن صاروا قوة، لأنه لم يقتصر الأمر على السبائية وعلى الثوار الذين أتوا من مصر ومن الكوفة ومن البصرة، وإنما انضم إليهم وثار معهم من عبدانكم العبيد الجهلة، ثاروا وانضموا إليهم وثابت إليهم أعرابكم. فالأمر خرج الآن من يدي، لا أستطيع أن أواجههم إلى أن تستتب الأمور. ويظهر الأعراب أيضا في كلام الزبير بن العوام رضي الله عنه عندما سئل عن مقتل عثمان رضي الله عنه فقال: عودي على أمير المؤمنين رضي الله عنه فقتل بلا ترة ولا عذر، قيل: ومن؟ قال: الغوغاء من الأمصار. من اللي قتلوا؟ يعني الغوغاء من الأمصار ونزاع القبائل وظاهرهم الأعراب والعبيد. إذن هذه النقول كلها تثبت أن الدور الأول في الفتنة كان دور من السبائية، ثانيا الأعراب فعلا كانوا عاملا مهما ومؤثرا في اشتعال هذه الفتنة. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.